الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النواسي ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. نعم، كما عودناكم يا أخوة أننا نذكر بعض المسائل المهمة التي دل عليها الحديث. ففي الحديث الأول، المسألة الأولى، معنى البر. يقول أهل العلم: للبر هنا معنى يعني الأول خاص، وهو المقصود ببر الوالدين والإحسان إليهما، والثاني معنى عام، وهو كل عمل خير وكل عمل طاعة فهو من البر، ويشمل مسائل ويشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام. المسألة الثانية، حسن الخلق. في هذا الحديث بيان لأهمية حسن الخلق. أما معنى البر حسن الخلق، فأهل العلم يقولون إما يراد به المعنى الخاص، وهو بيان منزلة الأخلاق، أو المقصود هنا يعني كل ما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه فهو الامتثال إليه من حسن الخلق، وهو حسن الخلق مع الله جل وعلا. ويوضح ذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى خلقه القرآن أي أنه يعمل بالقرآن، وفي القرآن العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق إلى غير ذلك. فمن قرأ القرآن وعمل به يعني فهذا من حسن الخلق. نعم. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال أهل العلم هنا في هذا الحديث أو في هذه الوصية بيان أن هناك صفات يعرف بها الإثم، منها أنه يتردد في نفسك، لا تطمئن إليه النفس حتى لو يعني أفتاك بعض الناس به، وأنت في نفسك تعلم أن ذلك مخالف للحق وترددت نفسك فيه. طبعا هنا تفصيل يا أخوة، يعني ليس لكل ما تكرهه النفس يعني دلالة على أنه إثم، لا، قد يقع بعض الناس بأشياء وهي فيها مخالفات فتكرهها النفس. وهنا المقصود ليس أيضا يعني بكل نفس، إنما المقصود النفس المؤمنة التي تكره الحرام والإثم. نعم. وأيضا الصفة الثانية أنك تكره أن يطلع على هذا العمل الناس لأن فيه مخالفة شرعية، فلا شك أن هذا من الإثم. يعني أن النفس المؤمن إذا عملت عملا وكرهته وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا فيه يعني دلالة أو إمارة أو قرينة على أن ذلك من الإثم. وقلنا هذا ليس على إطلاقه، هذا للنفوس المؤمنة المطمئنة المحبة لله ولشرعه. أما كما تعلمون أن بعض النفوس والعياذ بالله أصبحت تحب المعاصي وتجاهر بها، يعني بعض الناس إذا عمل فيه معصية يجاهر، هذا ما يحك في نفسه شيء، بل ولا يكره أن يطلع عليه الناس، بل هو ينشره للناس أصلا، وخصوصا الآن مع وسائل التواصل بعض الناس إذا يعني ذهب لسفرة وأخذ الصور وربما غناء وحفلات ورقص واختلاط ينشر ذلك على وسائل التواصل والعياذ بالله، هذا لم تكره نفسه هذا الإثم وهو يحب أن يطلع عليه الناس والعياذ بالله. فهذا لا يشمل الحديث، إنما هنا الحديث لأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل العلم. نعم. ويوضحه الحديث الثاني حديث وابصة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جئت تسأل عن البر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم يعني مسبقا أنه يسأل عن ذلك، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم فراسة علم أن هذا الصحابي يسأل عن ذلك. نعم. فقال الصحابي نعم، قال له استفتي قلبك. هنا ينبغي أن نعلم أن الأصل أن المسلم يسأل، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس المقصود هنا أن المسلم أي مسألة في مسائل الدين يذهب يسأل قلبه، لا، هذا في حالات ذكر أهل العلم، ومنها من هذه الحالات يعني قد يكون يعني طالب علم متمكن ينظر في الأدلة وفي دلالاتها وينظر إلى أقوال الفقهاء، وهناك بعض المسائل يعني يحتدم فيها الخلاف، فهنا يقال له انظر إلى أي القولين يعني أنت اطمأن له القلب فخذ به. قد يكون يعني هناك قراءة مثلا في التيسير في هذا القول الذي أخذت به، هذا المقصود به. أو قالوا يعني قد تكون خصومة بينك وبين شخص معين، ثم يعني القاضي أو الحاكم يحكم لك مع أنك ترى أن خصمك قد ظلم، يعني أن قلبك يحدثك أنك أخذت حقا فوق حقك، فعليك أنه يعني تعطي أو ترجع هذا الحق حتى وأن أفتاك الناس وأفتوك في هذا. كذلك يا أخوة هنا ليس المقصود أن المسلم في كل مسألة يرجع كما قلنا إلى قلبه ويستفتيه، لا، قلنا هذه في حالات خاصة. وهذا يشبه حديث يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف لديكم، وهو أنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الذي تشك فيه اتركه، يعني مسألة فيها خلاف وبعض العلم يقول هذا حرام وهذا حلال وأنت ما تبين لك يعني أي القولين أرجع، اترك هذا العمل، لا تقع فيما يقال عنه حرام. وهذا حديث مهم جدا يا أخوة، وهو أصل مهم وهم جوامع يعني الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.